أعمل وكيل. وكما قلت، فإني أعتذر عن الخلل والنقص، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه عن كل زلل وخطأ، وأنا عائد عنه سلفا ومتبرئ من كل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم مما قد يكون قد زل به القلم، أو شطح به الفكر والخاطر. وحسبي أني لم آل جهدا. والنقص في ابن آدم أصل وطبيعة، والأمل في عفو الغفور الرحيم. وأسأل كل من يقرأ هذه السطور من المسلمين، أن يدعو لي بظهر الغيب، وأن يسأل الله لي صلاح ديني ودنياي وعاقبة أمري وحسن الخاتمة، والثبات على الحق، وأن يجمع لي شرف جهاد السيف والقلم، ويتقبل مني ويغفر زلي، وأن ألقاه شهيدا في سبيله مقبلا غير مدبر، فألقاه في من قال صلى الله عليه وسلم عنهم، أولئك يضحك إليهم ربك. إن ربك إذا ضحك إلى عبد فلا حساب عليه، فما أهون وأسهل ما نلاقي إن جعلنا فيهم، وعافيته وسعد كل شيء. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه المصطفى، وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفقير لرحمة ربه وعفوه، أبو مصعب السوري، ذي القعدة 1425 هجرية، ديسمبر 2004 ميلادية. شرطة الفهرس. الفهرس إهداء، مقدمة وتعريف بمراحل تبلور ونضوج أفكار هذا الكتاب. مع الفهرس ومنطق البحث ورسائل دعوة المقاومة الإسلامية العالمية. فصل في الغربة والغرباء والظاهرين على الحق. الجزء الأول، الجذور، التاريخ، التجارب. فصول تمهيدية في التاريخ والتحليل السياسي الشرعي والفقه الجهادي الحركي. الفصل الأول، واقع المسلمين اليوم. الفصل الثاني، خلاصة الأحكام الشرعية في هذا الواقع. الفصل الثالث، جذور النظام الدولي ومسار الصراع من قابيل إلى بوش. الفصل الرابع، الصراع مع الروم ومعادلات القوى فيه عبر التاريخ. الفصل الخامس، خلاصة مسار الصحوة الإسلامية 1349 هجرية 1930 ميلادية 1425 هجرية 2004 ميلادية. الفصل السادس، خلاصة حصاد التيار الجهادي المسلح 1379 هجرية 1963 ميلادية سالب 1425 ها 2004 ميلادية. الفصل السابع، الحلول التي طرحت لدى الجهاديين للخروج من الأزمة. الجزء الثاني، الدعوة، المنهج، الطريقة. الفصل الثامن، نظريات المقاومة الإسلامية العالمية. الباب الأول، نظريات المواجهة، العقيدة الجهادية والفكر والمنهج. الباب الثاني، النظرية السياسية لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية. الباب الثالث، نظرية التربية المتكاملة لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية. الباب الرابع، النظرية العسكرية لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية. الباب الخامس، نظرية التنظيم ونظام بناء سرايا المقاومة الإسلامية العالمية. الباب السادس، نظرية الإعداد والتدريب في سرايا المقاومة الإسلامية العالمية. الباب السابع، نظرية تمويل سرايا المقاومة الإسلامية العالمية. الباب الثامن، نظرية الإعلام والتحريض لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية. الفصل التاسع، وصايا وبشائر. مسك الختام. شرطة الفهرس المفصل لفقرات الكتاب. الفهرس التفصيلي للجزء الأول. إهداء، مقدمة وتعريف. 1. محاور المقاومة. 2. مستويات المقاومة. 3. من أجل الجيل الثالث من الجهاديين. 4. تعريف بمراحل تبلور أفكار الكتاب. مع الفهرس، فصل في الغرباء والظاهرين على الحق. الفصل الأول، واقع المسلمين اليوم. ذهاب الدين لدى أكثرية المسلمين. 5. غياب الحكم بشرع الله. 6. احتلال المقدسات الثلاثة عند المسلمين. 7. فساد عقيدة التوحيد لدى الغالبية. 8. انتشار الفسوق والعصيان والمنكرات. 9. غربة أهل الحق بين المسلمين. ذهاب دنيا أكثرية المسلمين. 10. سرقة بيت مال المسلمين. 11. سوء توزيع الثروة بين المسلمين. 12. الظلم، القهر، الذل، الخوف، القتل الجماعي. 13. التهجير، انتهاك الأعراض القلق والضياع النفسي. تسلط الأعداء. 14. بلاد المسلمين ميدان لنهب الثروات وسوق لتصريف المنتجات. 15. تسخير اليد العاملة الإسلامية لخدمة الأعداء. 16. سلب الإرادة لصالح العدو. 17. الاحتلال العسكري المباشر وغير المباشر. 18. التبعية الثقافية والفكرية للعدو. واقع المسلمين بعد أحداث سبتمبر 2001 ميلادية. 19. تدمير الإمارة الإسلامية في أفغانستان. 20. محاولة إبادة خلاصة الصحوة الإسلامية. 21. العاصفة الأمنية الأمريكية على الإسلام والمسلمين. 22. انطلاق الحملات الصليبية الثالثة بقيادة أمريكا. 23. توسيع حلف الناتو على أسس صليبية. 24. توسيع الاتحاد الأوروبي على أسس صليبية. 25. انطلاق البرنامج الإسرائيلي التلمودي. 26. انعدام أي معارضة دولية فاعلة لأمريكا. أحوال العرب والمسلمين بعد أحداث سبتمبر. 27. على صعيد الحكومات. 28. على صعيد علماء المسلمين. 29. على صعيد الصحوة الإسلامية. 30. على صعيد الأمة الإسلامية. 31. أحوال الجهاديين بعد سبتمبر. الفصل الثاني، خلاصة الأحكام الشرعية في هذا الواقع. أحكام شرعية، أدلة العقل والمنطق على أن الجهاد هو الحل. الفصل الثالث، النظام الدولي ومسار الصراع من قابيل إلى جورج بوش. بدايات الصراع، قال لأقتلنك. محطات في تاريخ الصراع من خلال قصص الأنبياء. 32. عدم إمكانية عيش الحق والباطل في مكان واحد. 33. الشر لا يندفع بالمواعظ وإنما بقطع دابره. 34. الصراع بين الحق والباطل أزلي. 35. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. 36. إنك لا تهدي من أحببت، ولا رابطة بين مؤمن وكافر. نمو المجتمعات وقيام الممالك ونشوء مثلث السلطة. النموذج الفرعوني، الحاكم والكاهن والأعوان. 37. دور السحرة والكهنة وعلماء السلطان إلى جانب الفراع. 38. دور الملأ والأعوان إلى جانب الفراعنة. 39. نشوء الممالك وزوالها ونظرية ابن خلدون. النظام الدولي زمن البعثة النبوية وصراع الفرس والروم. خلاصة تاريخ الدول والممالك الإسلامية منذ الدولة النبوية إلى اليوم. الدولة النبوية، الدولة الإسلامية زمن الخلفاء الراشدين. الدولة الإسلامية زمن الخلافة الأموية. الدولة الإسلامية من الخلافة العباسية. أهم الدول الإسلامية المستقلة منذ العصر العباسي. الدولة الإسلامية في الأندلس. أعمار الدول الإسلامية قبل الدولة العثمانية. أسباب انهيار الخلافة الإسلامية. من أسباب تتابع انهيار الدول والممالك الإسلامية. الغزو الخارجي للعالم الإسلامي. الحملات الصليبية على العالم الإسلامي في القرن 11 إلى 13 ميم. اجتياح التتاري المغول للعالم الإسلامي. تعليقات وملاحظات على مسار التاريخ الإسلامي. الدولة الإسلامية في عهد الخلافة العثمانية. أهم أسباب سقوط الدولة العثمانية. تقييم موجز للخلافة العثمانية. استعراض سريع لأحوال دول العالم الإسلامي منذ سقوط العثمانيين. 40. نبذة عن التاريخ الحديث للعالم العربي. 41. نبذة عن التاريخ الحديث لبعض دول العالم الإسلامي. نبذة سريعة وموجزة عن تاريخ الروم. أهم أسباب نهضة الروم المعاصرين، الدول الأوروبية. السيطرة اليهودية على الروم المعاصرين، أوروبا وأمريكا وروسيا. 42. اليهود والثورة الشيوعية البشفية. 43. مؤتمر يالطا سنة 1945 ميلادية والحضور اليهودي فيه. 44. تسلط اليهود على أوروبا. 45. تسلط اليهود على أمريكا. تطور النظام الدولي وخلاصة الصراع بين المسلمين والروم. قيام الإمبراطوريتين السوفيتية والأمريكية وصراعهما. هزيمة السوفيت في أفغانستان، وقيام النظام العالمي الجديد. أحداث سبتمبر 2001 ميلادية واحتلال العراق 2003 ميلادية. جدول بخلاصة النظام الدولي والصراع بين المسلمين والروم. الفصل الرابع، الصراع مع والروم ومعادلات القوى فيه عبر التاريخ. المرجعيات عند المسلمين عبر التاريخ. الحملات الصليبية الأولى 1005 إلى 1291 ميم. الحملات الصليبية الثانية 1798 إلى 1970 ميم. 46. الغزو الفكري للمسلمين ونتائجه في الواقع السياسي. 47. بداية الحملات الصليبية الثانية. 48. حالة المرجعيات عند المسلمين إبان الحملة الصليبية الثانية. مرحلة الاستقلال الشكلي وبداية الاستعمار الحديث. مسار المأساة وأسبابها بين الحملتين الصليبيتين الأولى والثالثة. خط التحول التاريخي في واقع المسلمين. 49. أوروبا وحرب الكلمة بدل حرب السيف. 5. محمد علي باشا وريث نابليون. 51. صالون الأميرة نازلي في مصر ورجالاته. 52. كرومر حاكم مصر الإنجليزي والقس المبشر دنلوب. 53. مؤتمر بال في سويسرا 1897 ميلادية. 54. السلطان عبد الحميد يقطع الطريق على اليهود إلى فلسطين. 55. مصطفى كمال أتاتورك يحطم تركيا ويلغي الخلافة. حالة العالم الإسلامي بعد منتصف القرن التاسع عشر. 56. أحوال العالم الإسلامي العربي. 57. أحوال بقية العالم الإسلامي. مدرسة مد الجسور نحو الغرب. 58. مدرسة الشيخ محمد عبده في مصر. 59. مدرسة أحمد خان بهادور في الهند. 60. مدرسة وحيد الدين خان في الهند. المستشرق الإنجليزي جوب يصف حال المسلمين سنة 1932 ميلادية. المبشر زويمر يصف المسلمين الذين يريدهم الغرب. الدعوة القومية وأسبابها الحقيقية ورجالها الأوائل. 61. محمد علي باشا والفرنسيون والقومية. 62. البعثات التبشيرية البروتستانتية الأمريكية في مصر والشام. 63. الجمعيات القومية في مصر والشام. 64. دور الكواكبي والأفغاني ومحمد عبده. 65. القومية بعد الحرب العالمية الأولى. 66. حزب البعث العربي الاشتراكي. 67. الانقلابات العسكرية والقومية. 68. القومية التركية الطورانية. 69. مقارنة بين فكرها القومية العربية والقومية الطورانية. الشيوعية في العالم العربي. 70. الحزب الشيوعي في مصر. 71. الحزب الشيوعي في العراق. 72. الحزب الشيوعي السوري اللبناني. 73. الحزب الشيوعي الفلسطيني الأردني. 74. الشيوعيون العرب وقضية فلسطين. هزائم العرب والمسلمين وانهيارهم منذ منتصف القرن العشرين. جذور البلاء وأسباب الهزيمة. النظام العالمي الجديد والحملات الصليبية الثالثة على العالم الإسلامي. 75. أسباب الحملات الصليبية الثالثة. 76. أسباب متعلقة بالروم المعاصرين. 77. أسباب متعلقة بالبرنامج اليهودي. 78. أسباب متعلقة بأحوال العالم الإسلامي. محطات الحملات الصليبية الثالثة. 79. الحرب الأمريكية الأولى على العراق، تحرير الكويت، 1909 ميلادية. 80. المذابح الصليبية للمسلمين في البلقان والقفقاس، 1994 ميلادية. 81. حصار أفغانستان والطالبان وتدمير الإمارة الإسلامية 2001 ميلادية. 82. حرب احتلال العراق 2003 ميلادية والزحف على الشرق الأوسط. حالة المرجعيات في العالم الإسلامي ووقوف التيار الجهادي وحيدا في مواجهة الحملات الصليبية الثالثة بقيادة أمريكا. وقفة تأملية مع معادلات الصراع بين المسلمين والصليبيين. دور المنافقين من علماء السلطان والفاسدين من قيادات الصحوة في هزيمة الأمة الإسلامية وطليعتها المجاهدة. المؤسسة الدينية الرسمية في السعودية ودورها إلى جانب الحملات الصليبية في هزيمة المسلمين. موقف علماء السلطان في العالم الإسلامي من احتلال العراق. الفصل الخامس، مختصر مسار الصحوة الإسلامية 1930 إلى 2000. الأطوار الرئيسية التي مرت بها الصحوة الإسلامية. 83. المرحلة الأولى، مرحلة النشأة 1930 إلى 1965. 84. المرحلة الثانية، مرحلة التمايز 1965 إلى 1990. 85. المرحلة الثالثة، مرحلة الأزمات 1990 إلى 2000. الصحوة الإسلامية في عالم ما بعد سبتمبر 2001 ميلادية. الخلاصة في مسار الصحوة الإسلامية 1930 إلى 2001. وقفة مع انتشار عقيدة الإرجاء السياسي في الصحوة الإسلامية. الفصل السادس، مسار التيار الجهادي وتجاربه 1960 إلى 2001. تعريف التيار الجهادي وتصنيفه. نشأة التيار الجهادي المعاصر وتطوره فكرياً وحركياً. أهم المحاولات الجهادية 1960 إلى 2000. المحطة الرئيسية في مسار التيار الجهادي الجهاد الأفغاني. دور أمريكا المزعوم في انتصار الجهاد الأفغاني. حقيقة شبهة علاقة الأفغان العرب بأمريكا خلال الجهاد الأفغاني. أثر مرحلة الجهاد الأفغاني على التيار الجهادي المعاصر. التيار الجهادي في مرحلة الشتات والملاذات 1992 إلى 1996. الشوط الثاني للأفغان العرب في ظل طالبان 1996 إلى 2001. أهم التجارب الجهادية المسلحة في النصف الثاني من القرن العشرين. 86. تجربة حركة الشبيلة المغربية بقيادة عبد الكريم مطيع 1963 ميلادية. 87. تجربة تنظيم الجهاد المصري 1965 إلى 2001. 88. التجربة الجهادية في سوريا 1965 إلى 1983. 89. تجربة حركة الدولة الإسلامية في الجزائر 1973 إلى 1976. 90. تجربة الجماعة الإسلامية في مصر 1975 إلى 2001. 91. التجربة الجهادية في تونس أوائل الثمانينات. 92. تجربة الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا 1909 إلى 2001. 93. التجارب الجهادية المعاصرة في الجزائر منذ 1991 ميلادية. 94. التجارب الجهادية في اليمن منذ 1990 ميلادية. المحاولات الجهادية في المغرب منذ 1995 ميلادية. 95. محاولة الأفغان العرب اللبنانيين في جبال النبطية 1999 ميلادية. 96. التجربة الجهادية في طاجيكستان 1992 إلى 2000. 97. التجربة الجهادية في أوزبكستان 1998 إلى 2001. 98. التجربة الجهادية لمجاهدي تركستان الشرقية 1975 إلى 2001 ميم 99. تجربة الشيخ أسامة وتنظيم القاعدة ضد أمريكا منذ 1996 ميلادية 100. خلاصة الأساسيات العقدية والفكرية للتيار الجهادي 101. التيار الجهادي وقعر الأزمات نهاية القرن العشرين 102. الخطوط العامة للبرنامج الدولي لمكافحة الإرهاب منذ 1990 ميلادية الجهاديون والفرصة الضائعة في رحاب الطالبان 1996 إلى 2001 ميم الأفكار التي طرحت لدى الجهاديين لحل الأزمة منذ 1996 ميلادية منطلقات دعوة المقاومة وآلية استخراج نظريتها الفصل السابع حصاد التيار الجهادي 1960 إلى 2001 ميم مبدأ المراجعة والتقييم ومعوقات تطبيقه الصحوة الإسلامية ومبدأ المراجعة والتقييم تقييم المسار وحصاد الجهاديين 1960 سبتمبر 2001 ميلادية أسباب فشل التيار الجهادي في تحقيق أهدافه إنجازات التيار الجهادي خلال 40 عاما الحصاد السلبي وأخطاء التيار الجهادي عبر 40 عاما 103 أخطاء في المنهج والتفكير 104 أخطاء في البنية والهيكل 105 أخطاء في أسلوب العمل 106 أخطاء أخرى عامة شرط الفهرس التفصيلي للجزء الثاني مقدمة الجزء الثاني الثابت والمتحول في الفكر الجهادي نظريات دعوة المقاومة نظريات عملية آلية توليد نظريات المقاومة ومنهج الثبات والتصحيح والتطوير خصائص وملامح نظريات دعوة المقاومة الفصل الثامن نظريات دعوة المقاومة الإسلامية العالمية الباب الأول نظرية المنهج والعقيدة القتالية 107 العقيدة القتالية 108 الفارق بين المقاتل والجندي العقائدي 109 العقيدة الجهادية عند المسلمين 110 أثر غياب العقيدة الجهادية لدى المسلمين 111 العقيدة الجهادية في الصحوة الإسلامية المعاصرة والتيار الجهادي 112 حالة العقيدة الجهادية في الأمة اليوم 113 من تكتيكات حرب الأفكار الأمريكية مقومات العقيدة الجهادية والفكر والمنهج في دعوة المقاومة 114 موجز في المناحي العامة لعقيدة أهل السنة والجماعة 115 من آثار وجود العقيدة الإسلامية حية في قلب المسلم 116 من آثار غياب العقيدة الإسلامية عند المسلمين 117 المناحي العامة للعقيدة الجهادية لدعوة المقاومة دستور دعوة المقاومة الإسلامية العالمية الأدلة الشرعية على النقاط الأساسية للعقيدة الجهادية للمقاومة 118 أدلة كفر الحكومات الموالية للكفار الحاكمة بغير ما أنزل الله 119 عقيدة الولاء والبراء وحكم موالاة الكافرين 120 الإجماع على وجوب الخروج على الحاكم المرتد 121 أحكام الديار 122 بلاد المسلمين محتلة اليوم والجهاد فرض عين على كل مسلم 123 أدلة ردة كل من تعاون مع الكفار وأعانهم على المسلمين 124 أعذار الجهل والإكراه والتأويل وانتفاء القصد 125 بحث عذر الجندي المقاتل للمسلمين مع الكافرين 126 وجوب أو جواز قتال الصائل المسلم على المسلمين 127 حرمة دماء المسلمين وحل دماء الكفار المعتدين 128 وجوب نصرة المسلمين والغزو مع كل بر وفاجر منهم 129 مسألة الحكم الشرعي في الديمقراطية وتجارب الإسلاميين فيها 130 مسألة الخلاف العقدي والمذهبي ضمن أهل السنة والجماعة 131 مسألة التكفير الباب الثاني، أسس النظرية السياسية لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية. مفاهيم ومبادئ سياسية عامة. 132. مكانة السياسة الشرعية. 133. العلاقة بين الشريعة والسياسة. 134. أعمال المقاومة وبعدها السياسي. 135. المقاومة ونظرية التجنيد والتحييد والتفكيك. 136. نظرية الحشد ومفتاح الصراع والمناخ الثوري. 137. حدود دائرة الصراع. 138. مفهوم القواسم المشتركة في الصراعات السياسية. 139. الاستراتيجية والتكتيك وهوامش المناورة السياسية. 140. نظرية البناء والهدم في التحرك الاستراتيجي. 141. المحاكمات الثلاثة للقرار السياسي الشرعي التحرك. 142. استناد أحكام الجهاد لمعطيات الواقع. خلاصة واقع الحملات الأمريكية والواقع العربي والإسلامي إزاءها. 143. طبيعة الحملات الأمريكية ومحاورها وأهدافها ووسائلها. 144. واقع الأمة الإسلامية والعربية في مواجهة الحملات الأمريكية. 145. معسكر المقاومة ومعسكر الحياد ومعسكر العدو. 146. أمريكا وحلفاؤها في الخارج. 147. حلفاء أمريكا في الصف الإسلامي. 148. قوى المقاومة وأنصارها وحلفاؤها. 149. واقع معسكر الجهادبين والمقاومة والحلف الأمريكي. أركان الاستراتيجية السياسية لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية. الباب الثالث، نظرية التربية المتكاملة لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية. مناحي التربية عند مدارس الصحوة. المجال الأول في التربية، العقيدة والعلم الشرعي. 105. منزلة العلم وفضله. 151. العقيدة. 152. العلم الشرعي. 153. أحكام شرعية ومسائل هامة لمجاهد المقاومة. 154. جهاد العدو الأبعد. 155. حكم الاستئذان في الجهاد. 156. الجهاد في غياب الأمير الواحد. 157. قتال الواحد إذا قعد الناس. 158. الجهاد مع الفساق والفجار. 159. قتل المدنيين من الكفار وإفساد أموالهم. 160. حكم العمليات الاستشهادية. 161. حكم أسر العدو. 162. حكم الجاسوس الكافر والذي ظاهره الإسلام. 163. حزمة بيع العدو ما يتقوى به على المسلمين. 164. تترس الكفار في الحرب بغير المحاربين منهم أو بالمسلمين. 165. لفتة هامة في مسألة التهاون في دماء المسلمين بدعوى التترس. 166. حكم السكن في ديار المشركين. 167. حكم منع التمثيل والتشويه والتعامل مع جيف المشركين. 168. البيعة في الحرب. 169. أحكام الشهيد. المجال الثاني في التربية، الأدب والعبادة والأخلاق والرقائق. الآداب العامة، أدب الصحبة والأخوة، من آداب الجهاد. العبادات والنوافل. 170. الصلاة. 171. الزكاة. 172. صوم رمضان. 173. الحج. 174. فضائل الأعمال والنوافل والأذكار. 175. أذكار الصباح والمساء. الأخلاق والتربية السلوكية. 176. بيان فضل حسن الخلق ومذمة سوء الخلق. 177. الإخلاص. 178. الإحسان. 179. الاستقامة. 180. الصدق. 181. التوكل. 182. الأمانة. 183. الحياء 184 حفظ اللسان 185 اليقين 186 الصبر 187 الكرم 188 الإيثار 189 الرفق والحلم 190 الرحمة 191 القوة 192 العفو والإعراض عن الجاهلين 193 الذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين 194 التواضع 195 السمع والطاعة للأمير الشرعي 196 التحذير من سوء الخلق 197 الرياء والسمعة 198 العجب والغرور 199 البخل 200 الظلم 201 حب السلطان والإمارة 202 الكذب 203 الغيبة 204 النميمة 205 ذو الوجهين 206 إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا 207 شهادة الزور 208 الفحش والبذاءة 209 لعن الإنسان والدواب 210 سب المسلم بغير حق 211 الإيذاء 212 الحسد 213 التجسس والتسمع إلى كلام من يكره ذلك 214 سوء الظن بالمسلمين 215 احتقار المسلمين 216 إظهار الشماتة بالمسلم 217 الغش والخداع 218 الغدر 219 المن بالعطية 220 الافتخار والبغي 221 هجران المسلم فوق ثلاث بغير سبب شرع الرقائق والزهد وأمراض القلوب 222 ذكر الموت وقصر الأمل 223 ذكر الجنة والنار 224 المراقبة والمحاسبة 225 الخوف 226 الرجاء 227 التوبة 228 الورع 229 الخشوع 230 الزهد 231 فضل الزهد في الدنيا 232 فضل الجوع وخشونة العيش 233 أمراض القلوب وعلاجها برنامج تربوي ووصايا للمجاهد المجال الثالث الفهم السياسي وفقه الواقع المجال الرابع التربية العسكرية والإعداد المجال الخامس التربية العملية بأداء فريضة الجهاد مراتب الجهاد جهاد النفس والشيطان والكفار والمنافقين خصائص القاعدة الصلبة المجاهدة أثر الذنوب والمعاصي في نزول البلاء والهزيمة بالمسلم الباب الرابع النظرية العسكرية لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية استعراض أساليب الجهاد في مسارنا الماضي 1960 إلى 2001 ميم مدرسة التنظيمات القطرية السرية الهرمية مدرسة الجهاد في الجبهات المفتوحة مدرسة الجهاد الفردي والخلايا الصغيرة فكره الانتماء للأمة النظرية العسكرية لدعوة المقاومة مقومات الجهاد في الجبهات المفتوحة جهاد الإرهاب الفردي والخلايا الصغيرة 234 مفهوم الإرهاب 235 إرهاب الأعداء فريضة شرعية واغتيال رؤسهم سنة نبوية 236 الضرورة التي تحتم استخدام المقاومة لأسلوب الجهاد الفردي 237 الأسس العامة لنظرية الجهاد الفردي 238 ساحات العمل الأساسية في جهاد الإرهاب الفردي 239 أهم الأهداف المعادية في جهاد الإرهاب الفردي 240 البعد الاقتصادي للاحتلال الأمريكي 241 ضرب حلفاء العدو الاستراتيجيين في بلادنا تنبيه هام: جهاد علماء الضلالة المنافقين بالحجة وليس بالسلاح. ضرب الغزاة في بلادهم وأهم الأهداف في ذلك. استراتيجية الردع بالإرهاب. آلية عمل سرايا المقاومة ونظريتها العسكرية ونظام عملها. خصائص طريقة عمل سرايا دعوة المقاومة. أنواع سرايا المقاومة ومستوى عملياتها. الثقافة الإرهابية والملكة الإرهابية والصفات المكتسبة للمقاتل. العلاقة بين جهاد الجبهات وجهاد الإرهاب الفردي. الباب الخامس: نظرية التنظيم ونظام عمل سرايا المقاومة الإسلامية العالمية. أسس ومقومات بناء التنظيمات التقليدية. أسس ومقومات بناء سرايا دعوة المقاومة. الدوائر التنظيمية الثلاثة لدعوة المقاومة. أنواع سرايا المقاومة الإسلامية العالمية. إيضاحات على طريق بناء سرايا المقاومة. الباب السادس: نظرية الإعداد والتدريب في دعوة المقاومة الإسلامية العالمية. استعراض طرق التدريب في التجارب الجهادية الماضية. التدريب السري في البيوت. التدريب في المعسكرات السرية الصغيرة. التدريب في معسكرات